جحد العزائم والقرائح أخذا بقيادنا وإذا النفوس مسلمة. الحمد لله حمد الشاكرين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. عندما يكون الحديث عن حب عظيم يختمر في القلب، عن عنوان صادق يعيش معه الإنسان نقلة نوعية في حياته، عندما يكون الحديث عن مشاعر الفؤاد وخفايا القلب، كل ذلك تحتاج معه أن تثبت شواهد على هذا الأمر الخفي، لأنها كوامن الصدور، لأنها دواخل النفوس، ولا يعلم بها سوى أصحابها إلا الله جل في علاه. لكن الشواهد البشرية كفيلة بأن تكشف كثيرا من هذه المعاني. تحدثنا ولازلنا نتحدث عن حبنا لله سبحانه وتعالى، وحبنا لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحب الذي هو أطهر ما يحمله قلب إنسان البشر، هذا الحب هو أشرف ما يمكن أن يعيش من أجله أيضا إنسان بشر، وفما سواه سيبقى الحب محدودا ويبقى بقدره في قلب كل إنسان، كل بحسبه. الحديث عن الاتباع الصادق، الحديث عن التمسك الجازم والحازم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد له في حياة الصحابة نماذج متعددة وشواهد أيضا متتابعة كثيرة. لكن الدقيق الخفي في مثل هذه المبادئ هو العناية بتلك الالتفاتات، بتلك الدقائق في جوانب السنة النبوية التي لا تقف عليها إلا بمجهر يحتاج إلى قدر من التكبير سنكتشف معه في نهاية الحلقة، مفارقة كبيرة نعيشها في حياتنا. نعم، ابن عمر رضي الله عنهما بات ذات ليلة وهو شاب أعزب في المسجد، فرأى رؤيا استبشر بها خيرا، جاء فقصها على أخته حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحكتها حفصة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فسر بها وبشر بها حفصة وقال لها: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. كانت إشارة وهمسة خفية في غاية اللطف، لكنها أدت رسالتها في نفس ابن عمر، ووجدت طريقها، لأن تلك النفس العظيمة المحبة الصادقة في إيمانها كان الطريق فيها ممهدا لعبور مثل هذه الرسائل الخفية واللمحات الدقيقة. انتقل عبد الله ملتفتا إلى هذه الوصية اللطيفة الدقيقة الخفية، فالتزم قيام الليل وحافظ عليه رضي الله عنه وأرضاه. تريد أبعد من هذا خفاء وأدق منه مسلكا في حياة صحابي عظيم كابن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ دونك هذا المثال الآخر. كان الرجال والنساء يجتمعون في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، والمسجد النبوي ذلك الذي ما عرف التاريخ مسجدا مثله، ولا مجمعا مثله، ولا عظمة جمعت أعظم كوكبة من البشر مثله. كان يضم الرجال والنساء على صغر مساحته، تصف النساء في أخريات المسجد ويصف الرجال في الأمام على ضيق المسجد ومحدودية مساحته، لكنه ضم أشرف جيل وأطهره وأعظمه. ومن ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحث قدر المستطاع على أن يعطي لكل جنس نصيبه من البقعة المباركة، مع الحرص التام على ألا يذر طريقا للشيطان يسلك منها بين الرجال والنساء. فما زالت الوصايا النبوية من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكان يعنى عليه الصلاة والسلام إذا ما التفت من صلاته وسلم أن يمكث في مصلاه ريثما يخرج النساء من المسجد، فلا يختلطن بالرجال عند الأبواب، ولا يزاحمن أيضا في الخروج عند الأبواب، لأن المدخل محدود. كل هذا واقع حكيته لأصف لك الجملة التالية. يروي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، وأشار إلى باب في مؤخرة المسجد، وأنه عزم ونوى عليه الصلاة والسلام واهتم لهذه القضية ناويا أن يخصص مدخلا للنساء ينفردن فيه بالدخول والخروج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن يحضرن الصلاة ومجالس الذكر وخطب الجمعة ونحو ذلك. فعزم فقال: لو جعلنا هذا الباب للنساء. لكنه لم يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. ما فعل؟ ربما ما وسع الوقت وما أدركته أيضا الفرصة المتاحة من أجل تنفيذ مثل هذا الرأي. القضية أين هي في حديثنا؟ هي في موقف ابن عمر. يقول مولاه نافع: فما دخل منه ابن عمر حتى مات. ما دخل من هذا الباب الذي وقف على نية وعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصه بالنساء. عاش ابن عمر رضي الله عنهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين عددا، وكان من أهل المدينة وساكنيها، ما خرج عنها ولا سكن غيرها ولا ارتحل إلى بلدة سواها. فأن يعيش مترددا على المسجد يصلي فيه ثم يعيش حياته فيما بقي من عمره قاصدا أن يبتعد عن هذا الباب وأن لا يدخل منه، من أجل أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبته في أن يخصص هذا الباب للنساء. يا قوم، أي نقلة كبيرة في المعاني هذه التي نقف عليها، أن الواحد منهم كانت تكفيه الإشارة، بل كان يكفيه أن يعرف مجرد العزم والنية والهم ليوطن نفسه على الفور في الامتثال. إذا كان هذا مجرد إشارة واقتراح عابر وتعبير رؤية وإشارة لطيفة خفية، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. إذا كان هذا موقفهم مع اللطائف والدقائق الخفية والإشارات العابرة، فما موقف مثل هؤلاء؟ ما موقفهم في أوامر صريحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، في النهي الجازم الأكيد الواضح في العبارات؟ هم لا شك أشد استمساكا وأسرع إقبالا وأكثر اقتدارا على توطين النفوس عليها. هذه المفارقة التي أريد أن أقف وإياكم على طرف من معاناتنا التي نعيشها اليوم في الحياة، عندما تجاوزنا وتبلدت أحاسيسنا فلم تعد تستوعب مثل هذه الإشارات اللطيفة التي يمكن أن تؤثر في النفوس، التي يمكن أن تنقلها في المسار، التي يمكن أن تصحح لها الطريق. تجاوز بنا التبلد والله المستعان إلى درجة أقسى، عندما نبقى أيضا متلجلجين متأخرين حتى في جانب الأوامر الصريحة والنواهي الصريحة، نجد ثقلا وتباطؤا عجيبا شديدا في الإقبال على الامتثال، نجد منازعة شديدة للنفس في الكف عن شيء تهواه، وهي تعلم منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المفارقة تحتاج إلى أن تقف على مثل هذه النماذج في حياة الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا أصدق الناس حبا وأشدهم استمساكا، وكانوا أيضا ألينهم أفئدة وأرطبهم إيمانا. كانت القلوب رطبة لينة هينة، كانت تجد لها الطريق السالك مباشرة لأدنى إشارة وأخف عبارة. لكن كلما اشتدت حجب القلب وزادت سماكة جدرانها، احتاجت معها ليس إلى النسمات الخفيفة ولا إلى اللطائف العابرة، احتاجت إلى شيء أقوى يقوى على فتح تلك الأبواب المغلقة، يقدر على اختراق تلك الحجب والجدران التي أصبحت أكثر سمكا ومتانة والله المستعان. لا بأس، فليس الباب مغلقا بعد، لكننا بحاجة إلى أن نتعلم كيف نسلك الطريق. وصدقوني، كلما نجحنا في أن نروض نفوسنا وأن نحملها على التماس السنن وعلى تتبعها، لوجدنا في ذلك مرتقا رائعا يحمل نفوسنا على الإشراقة، على النداوة، على الطراوة التي تهيئ لها التمسك الأمثل بما نحن في الحديث عنهم. بعيدا عن جيل الصحابة وانتقالا فيما بعدهم إلى 100 سنة و200 والمئة الثالثة، لنقف على موقف قد يكون شاهدا لما نحن فيه. قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إمام أهل السنة وأحد الآئمة الأربعة المتبوعين في بلاد الإسلام، وقد كان له شأن عظيم في الاستمساك بالسنن حتى لقب بإمام أهل السنة رحمه الله. في موقفه العظيم التي بليت بها أمة الإسلام أيام خلافة المأمون في الامتحان بالقول بخلق القرآن، امتحن أحمد كما امتحن غيره من آئمة الإسلام آنذاك، سجن بعضهم وعذب بعضهم وأوذي كثير منهم، وأحمد رحمه الله كان أحد هؤلاء. استدعي للاستجواب فاختبأ رحمه الله وكمن على الأبصار، ولما اشتد البحث خرج إلى دار تلميذه أبي بكر ابن هانئ، وبقي عنده مختبئا يبتعد عن طرق الأبواب ورصد الأنظار لئلا يؤخذ رحمه الله. فلما مضت عليه 3 أيام في دار تلميذه أبي بكر قال له: ابغني موضعا أنتقل إليه. قال: وأين تريد يا أبا عبد الله؟ والرصد شديد وأنا لا آمن عليه. قال: ابغني موضعا فإن فعلت أفدتك. فاجتهد تلميذه في البحث وهو لا يقدر على رد طلب شيخه، فوجد له مكانا فانتقل إليه رحمه الله خفية لئلا تسرقه أبصار الناظرين. فلما انتقل قال: الفائدة يا إمام، وعدتني أن تفيدني. قال: نعم، تذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا اختبأ في غار ثور 3 أيام ثم انتقل، فأحب أن يشابه حتى في يوم محنته يوما عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم محنة. أجيبوني بالله عليكم، أمثل هذا موضع يسع صاحبه أن يفكر في موضع يتبع فيه السنة؟ إنه باختصار شأن القلوب المحبة لا غير. ثم قال عبارة تكتب بماء الذهب، قال رحمه الله: إنه ليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة. ومضت تسطر في العنى أمجادها طوعا وما كانت عليها مرغما أثقل عباد.